هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، قضية ربما ناقشناها في حلقات كثيرة وناقشناها على الهواء يعني أكثر من مرة، لكنها تؤرق عدد كبير من المستمعين، قضية العلاقة الإيجارية في المساكن أو في العقود القديمة. هذه العلاقة امتدت حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز الامتداد القانوني لأكثر من جيل، ما زال البعض يعاني حتى الآن، لأنه ليس من المعقول أن تكون هناك فيلا إيجارها 5 جنيه وأصحاب هذه الفيلا الملاك لا يجدون مكانا يأويهم. حول هذه المشكلة وحول هذا الموضوع المثار الآن والذي تجرى بشأنه عدة مناقشات ربما تتمخض عن تقديم مشروع لتعديل قانون الإيجارات، يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا الأستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض وأستاذ القانون. أهلا بستك يا فندم معنا. أهلا بحضرتك أستاذ. في البداية، ما هو الفرق بين العلاقة الإيجارية التي تخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية والعلاقة الإيجارية التي تخضع للقانون المدني؟ العلاقة اللي بيحكمها القانون المدني العقد شائع متعاقدين، وبالتالي أنا حددت مدة، بعد نهاية هذه المدة من حق إن أنا أقيم دعوة وأنهي العلاقة الإيجارية. بالعكس، القانون طلع ذكي وقال ده كمان انت مش ممكن بعفيك انك انت ترفع دعوة امام القضاء اذا جيت على عقد الايجار اللي هو تم تحريره لاحقا على قانون 4 لسنة 1996، رحتوا انتوا الاثنين مستأجر ومؤجر الى الشهر العقاري وحطيتوا الصيغة التنفيذية على هذا العقد. هذا العقد محمي بقوة القانون بموجب هذه الصيغة التنفيذية اللي بتقول على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه ولو باستعمال القوة. وبالتالي لو أنا عايز أنهي هذه العلاقة لعدم سداد المستأجر الأجرة رغم أن المدة اللي أنا حاططها في العقد 1-2-3 لم تنتهي، بس لمجرد عدم سداده الأجرة ببعت له إنذار واخد الإنذار والعقد المزيل بصيغة تنفيذية وقدمه إلى إدارة التنفيذ، وبالتالي يتم إخلاؤه بالقوة الجبرية في الوقت اللي التاني اللي هو صاحب العقد الاستثنائي اللي الدولة اتدخلت وأفسدت العلاقة اللي بين المؤجر والمستأجر. صحيح الظروف والمناسبة اللي بصددها اتدخلت الدولة كانت وقتها تحتاج ده، نعم، لأنه كان في أزمة إسكان، لكن الظروف تغيرت والمفروض أن القانون يدور وجودا وعدما مع الظروف. انتهت الظروف دي وبقت الشقق كتير مقفولة والملاك اللي هم أصحاب الحق مش عارفين يوصلوا كل الأحيان يعني لدى البعض هناك الشقق مغلقة فعلا، ولكن في البعض بيبقى محتاج الإيجار. هذا البعض اللي محتاج الإيجار حن يبقى إذن زي ما حضرتك تفضلت كده، يبقى إذن لازم نقول نفرق بين المقتدر واللي عنده وحدات أخرى وهو بيأجرها للغير ويستفيد منها، وهو بيتمتع بالحصانة القانونية اللي بتقوله أنت ممتد ومحدش يقدر يجي ناحيتك. هو طبعا الامتداد قيد دلوقتي الامتداد لجيل واحد بس برضو الشائكة بأنه رغم أن الجيل ده انتهى بيقدر، هو عارف كويس قوي أن قضايا الإيجار في الغالبية هتروح لكبير، يبقى هيقعد يتمتع 10 سنين قدام القضاء لما يبقى الحكم واجب التنفيذ بالقوة الجبرية. وبعد سيادتك ما حكم المحكمة الدستورية العليا صدر، هل اللي بيبقى مقيم في الشقة رغم ان العقد قد امتد له بيعتبر مستأجر أصلي؟ هو مش مستأجر أصلي، هو ممتد إليه. هو ممتد ليه، لكن ما انا قلت لحضرتك ايه هتبقى داخله في اطار ايه، يعني انا قصدي يمتد له هو فقط ام يمتد لجيل بعده. لا انا لو انا مستاجر اصلي وليا زوجه او ليا ابن او بنت يبقى هم ده الجيل الاولاني. طب ام واب نفس الحكايه، يبقى بيستمدوا حقهم من عقد الايجار اللي كانت محكمه النقض دايما بتقول ان هو ذا طابع عائلي. طب عائلي لمين وامتى وفين وازاي؟ كان وقتها ليها ظروفها. انا محتاج ان المشرع يضع في خلده وهو بيضع القانون العداله الاجتماعيه. انت ما تبصش على انه المؤجر ده مفتري وعايز يطلعه، لان نفس القاضي بتعرض عليه قضيتين في نفس الوقت، قضية بيدي فيها إخلة لأنها لاحقة على سنة 96، والتانية بيمد فيها لأنه قادر يقدم له مستويات أنه هو الجيل الأول. ما هو ربما تكون من مقتضيات العدالة ألا يطرد المستأجر، برضو ورثته ممكن تتعدل الأجرة. أنا هقول لحضرتك يعني أنت دلوقتي يعني لو اضطرت هتبقى مشكلة. لا وإحنا عشان كده لازم نقسمها طائفتين. نعم. الطائفة المعوزة اللي هي ما تقدرش تلاقي وحدة سكنية. الدولة دورها لأنها هي اللي أفسدت العلاقة، إن دورها أنها تعيد التوازن مرة أخرى بين المؤجر والمستأجر. أنت بتعمل وحدات، خصص وحدات بالإيجار للي هم أصحاب الحاجة. تم الإعلان عن وحدات بالإيجار. أنت عايز تفرغ مناطق معينة وفي نفس الوقت عايز تعيد التوازن، يبقى إذن لازم في قرار فوري من خلال الإقرارات بتاعت الضريبة العقارية، إن أنا عندي أكتر من وحدة وفي نفس الوقت مستأجر لوحدة تانية، نقول له لا ده أنت كده تبقى انقلبت إلى ظالم. صحيح أنت ظالم بنص القانون، إحنا بقى هنقول لك لا معلش، ما القانون هيتعدل ويقول لك لو سمحت إحنا هنجبرك إنك أنت تسيب الشقة دي. نعم، في زمن معين حالتين أكيد، الحالة اللي هو مش قادر تماما إن هو يجيب شقة ده بالزبط. ممكن إن إحنا نزود له الإيجار ونخليه. أيوة. الحالة بقى اللي هو المستأجر اللي هو عنده أطيان وعمارات ومأجر فيلل في أماكن أخرى وما زال يستأجر وحدة سكنية مثلا في مكان راقي في جاردن سيتي في الزمالك في أي مكان وبخمسة جنيه وبستة جنيه، لا بقى ده يسيبها. أنا عايز أقول لحضرتك بأي حسبة انت هتعمل نسبة ايه عشان تعوض المؤجر ان هو ياخد القيمة الايجارية الحقيقية بتاعت المكان ده؟ هل انت يعني هتقول له 1000%؟ مش هينفع. فيبقى اذا انا رأيي انه الاخلاء بالنسبة للغاصب بنص القانون لوحدة غير، انت بتسميه غاصب بنص القانون. بنص القانون انا ده تخيلي وده رأيي، تعبير جديد، انا بتكلم بامان. غاصب بنص القانون طبعا. هو بيتمتع بحصانة قانونية مش ليه، وربنا قد يكون هيحاسبه، لان هو الاساس العلاقة الإيجارية في اي حتة ان هي زمنية مؤقتة مش هتبقى مؤبدة، هي بالمنظر ده بالامتداد هي مؤبدة. صاحب المكان ده كمان ممكن صاحب المكان يتحبس لو لم يصرف على صيانة المكان في الوقت اللي هو مش قادر وما عندوش القدرة المالية انه يعمل صيانة ليه، لان القانون برضو بيلزمه بالصيانة. ويا سلام بقى لو حصل انه فيها هدم جزئي ولا حاجة يتحبس عشان الهدم الجزئي اللي هو مش قاعد فيه ولا بيتمتع بيه ويتمتع بيه غيره. يعني كمان انا ما ولا هو هدم ولا هو هدم لانه هو مش السبب. فيبقى احنا كده بنعمل ايه؟ ما بنعملش توازن بين العلاقه بين المؤجر والمستاجر. اعاده التوازن دي ويبقى في مقدور الدوله، لانه الدستور المصري بيقول كفاله المسكن. نعم. دي التزام دستوري من 2014. يبقى إذا لازم أنا يبقى لي عندي خطة عدد معين من المساكن عشان نخلص من هذه المشكلة. اشمعنى الأراضي الزراعية بجرة ألم انتهت المشكلة بين المؤجر والمستأجر؟ ادي يا سيدي مرحلة وقول أنا عايز أقنن الوضع من تاني. كل العالم ماشي إنها زي الشريعة الإسلامية ما بتقول إنه الطلب والعرض، والعقد له مدة، والعقد مؤقت ليه مدة، حدد المدة، لا تكون مؤبدة، لا تكون مؤبدة. وما ينفعش إن أنت تدي كامل الحماية لعقد لمجرد إن أنت خدت خط سنة 96 والتاني بدون أي حماية. نعم. هو عامة يا دكتور يعني في مجلس النواب تجرى مناقشات في اللجنة التشريعية، وأعتقد أن هم في إعداد لمشروع قانون بتعديل هذا القانون القديم وإعادة التوازن في العلاقة ما بين المالك والمستأجر خاصة في الإيجارات القديمة. بس أنا لو سألتني أنا ضد أي نسبة مقررة، لازم يكون الحل ما هوش تقليدي، وفي نفس الوقت أنا لازم أفرق بين كل طائفة والتانية، ودي مسألة مرحلية بس يبقى عدد من السنوات، ويبقى كل واحد بيدي لنفسه الأمل. بس ما ينفعش إن المؤجر بيسلم أحفاده مشاكل، يعني ياريت بيترك لهم عقار بلا مشاكل، ده عقار بمشاكل. يعني في ناس كانت بتقول الله ياريت أتنازل عنه بس أدرأ عن نفسي المسؤولية الجنائية. نتمنى دكتور سيد يعني أن يحظى هذا الموضوع، ويعني هذه المشكلة التي تؤرق يعني عدد غير قليل بالاهتمام من المشرع المصري وخاصة مجلس النواب. أخيرا دكتور سيد، إيه رأيك في العلاقات الإيجارية اللي العقود فيها بتكون مشاهرة؟ هل بيمتد العقد ولا ممكن الملك من حقه أنه هو يطرد المستأجر على طول في نهاية الشهر؟ أنا بنبه السادة المستمعين إلى كلمة المشاهرة، معناها أن أنت هتبقى مهدد كل شهر. من حق المؤجر أو المستأجر أنه يغير رأيه، يقول الله يكتب نهاية في العقد. يكتب بقى في العقد، لازم يحدد مدة، والمدة ما تبقاش كبيرة لأنه عدم تأبيد العقد، يعني لدرجة ان هم وصلوها يعني 59 سنة، 59 سنة باعتبار الحكر 60 سنة. ودي يعني المسألة هتبقى كده مؤقتة، ورغم انه جايز لو اتفق المالك والمستأجر على كده وقالوا كمان ان العقد ينتقل للورثة، من الممكن ان هم يعني لنفترض ان هم اتفقوا على كده، مش العقد شريعة المتعاقدين؟ طبعا طبعا. وهو لا ينتهي العقد اصلا بوفاة المستأجر ولا المؤجر، بس امتى؟ في حدود المدة. لكن انت لما تقول انتقل الى الورثة ما انتقلته مؤبد، نعم، يعني الى ما لا نهاية. يبقى اذا انتهت، يبقى لا، انا قصدي في خلال المدة مثلا 60 سنة سار العقد سواء للمستأجر الاصلي او لورثته. ايوه، ما احنا قلنا في المبدأ طالما المدة محددة. بالضبط، لانه القانون المدني بيقول ايه؟ انه لا تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة المؤجر او المستأجر، بشرط ان تكون المدة لسه قائمة. ايوه. طب الورثة مش عايزين الشقة، خلاص يرجعوا، مفيش اي مشكلة. تمام، لان ده مش التزامهم الاصل، ده التزام الايه؟ المورث. الحقيقة هذا الموضوع من بين الموضوعات المهمة التي يجب ان يتصدى لها مجلس النواب في المرحلة القادمة ان شاء الله. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الاعزاء، اشكر باسمكم الاستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والدستوريات العليا واستاذ القانون والمحكم الدولي. شكرا جزيلا يا فندم. انا المتشكر يا استاذ اسماعيل، والى ان نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.